بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للحادي عشر من شهر رجب، الشهر المحرم لعام 1401 الهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 84 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. الكتاب الذي يتحدث عن مسائل التوحيد، وهذا الشهر الذي نحن في أوائله، وهو أحد الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فإنها 4 أشهر: شهر رجب، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر محرم. وتلك أشهر 3 جعلها الله عز وجل نسقا، ثم أفرد شهرا واحدا في نصف السنة. يقول العلماء لعل من الحكمة في ذلك أن يتمكن الناس من أداء الحج، فإن الناس يعظمون حرمات الزمان وحرمات المكان، فجعل الله عز وجل 3 أشهر ذي القعدة قبل الحج، لأن الناس يأتون من أطراف بعيدة، ثم جعل شهر الحج وبعده شهرا آخر ليتمكن الناس من العودة إلى بلادهم. وقد كانت العرب تعظم هذه الأشهر وهم في جاهليتهم، حتى إن الرجل ليمر على قاتل أبيه في هذه الأشهر ولا يمسه بسوء. وأما شهر رجب فقد جعله الله عز وجل في نصف العام حتى يزار البيت الحرام لئلا يهجر، فجعل هذا الشهر في وسط العام ليكون شهرا حراما يمتنع الناس فيه من إيذاء بعضهم البعض، وإن كان الأذى محرما من أصله، لكن هذا زيادة في التحريم. وقد أحدث أناس من المسلمين في هذا الشهر بدعا، وظنوها قربات يتقربون بها إلى الله، فأحدثوا صيام أول خميس من شهر رجب، وأحدثوا قيام أول ليلة جمعة من شهر رجب، وأوردوا في ذلك حديثا موضوعا فيه صفة صلاة الرغائب. والعلماء، علماء الحديث وعلماء السنة، يبطلون كل حديث ورد في هذه الصلاة وهذا الصيام، ويقولون لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى هذه الصلاة أو هذا الصيام، فذلك من البدع المحدثة. ويذكر علماء الآثار أن أول من أحدثها في مسجد القدس، المسجد الأقصى، وهو أن رجلا من بلدة تسمى نابلس في الشام كان حسن الصوت، فجاء فصلى ليلة الجمعة من أول رجب، وكان صوته حسنا، فانضم صلى في المسجد صلاة نافلة بقراءة جهرية، فانضم له رجل آخر ثم ثان ثم ثالث حتى أصبحوا جماعة. وفي العام المقبل جاء في نفس الليلة، فثاب إليه ناس كثيرون، فأصبحت هذه بدعة، وأصبح الناس يتجمعون لها من كل مكان، وذلك في منتصف القرن الخامس. والعلماء ابن عبد السلام وابن الصلاح وأبو الخطاب أحد حفاظ الحديث وأبو شامة والطرطوشي قبلهم، كل هؤلاء يؤكدون على بدعيتها وأنها بدعة. الصلاة في هذه الليلة بهذا الغرض بدعة، والصيام في يوم الجمعة من أول رجب بدعة. قد يقول قائل: هذه صلاة عبادة نتقرب بها إلى الله، وهذا صوم نتقرب به إلى الله. فالله عز وجل يقول: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فما بالكم تنهوننا عن العبادة التي نحب أن نتقرب بها إلى الله؟ قد يقول بل وقال، فإنه في عصر العز بن عبد السلام وهو في من علماء القرن السادس، عندما علم عن تلك البدعة قبل قدوم رجب، وكان إمام مسجد دمشق، عندما اقترب شهر رجب خطب الناس وذكرهم أن هذه الصلاة وهذا الصيام بدعة، ولا يجوز للمسلم أن يتعمد ذلك الفعل، فإنه لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع. والله لم يشرع لنا في هذه الليلة وفي هذا اليوم عبادة خاصة. فقال العلماء: فاهتم العامة لذلك، عوام الناس، لأن العامة تتعلق قلوبهم بالنوافل والبدع أكثر من الفرائض، ولهذا نراهم مثلا في رمضان يتجمعون للتراويح أكثر مما يتجمعون للفرض، مع أن التراويح نافلة وفعلهم حسن، لكن الأحسن منه أن يهتم بالفرض، فإن الإنسان لو ترك فرضا واحدا 4 ركعات وصلى من الآن إلى أن يموت نافلة لم تعادل فرضا واحدا. يقول عز وجل: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ليس هناك شيء يعادل الفرض، لكن العام هكذا تميل إلى الشيء السهل مرة في السنة، ما هناك مشكلة. أما المداومة على عبادة الله في أوقاتها المحددة لا تطيقها إلا النفوس المؤمنة التي تراقب الله. فعندما خطب العز بن عبد السلام وبين أن هذا بدعة، انبرى بعض المتملقين من المفتين إلى العامة، فألف كتابا وقال: هذه بدعة حسنة. وأراد أن يبين أن هذا ليس مما منعه الشرع. والعلماء يقولون إن الله عز وجل قد أباح وأذن لنا في النوافل، في نوافل الصلاة ونوافل الصيام وفي ذكر الله مطلقا، فقد ورد في الشرع تحبيب الصلاة مطلقا في النافلة، والصيام النافلة مطلقا، وذكر الله مطلقا. الشرع أطلق أن تذكر الله في أي وقت، وأن تصلي صلاة النافلة في أي وقت ما عدا الأوقات المكروهة، وأن تصوم نافلة في أي وقت ما عدا الأيام المحرمة. هذه عبادة مطلقة. يقول العلماء: الله جعلها عبادة مطلقة، فإذا جاء شخص من خلق الله وقيدها، قال: أنا أصوم في يوم كذا في ليلة في يوم كذا من شهر كذا في عام كذا، وهذا الصيام في هذا اليوم له فضل زائد، قال العلماء: هذا تشريع. الله أطلق، الشرع أطلق، وأنت قيدت، قلت إن الصلاة في هذا الوقت فيه فضل زائد، وإن الصيام في هذا اليوم فيه فضل زائد، فكأنك تشرع، لأن تحديد الزمان والمكان والفعل من حق الله، ليس من حق البشر إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز للبشر أن يحدد ما أطلق الله، ولا يجوز أن يطلق ما حدد الله، هذا هو العبادة، مبناها على التوقيف. أنت تصلي في أي يوم هذا أمر حسن، وتصوم في أي يوم أمر حسن. أما أن تجعل صياما في يوم معين من شهر معين في عام معين، فكأنك جعلت من نفسك مشرعا، وتحديد الزمان والمكان تشريع، وهذا حق لله ورسوله. فإذا الصلاة في كل يوم جائزة، والصيام جائز، وذكر الله جائز. لكن العلماء يقولون المحظور أنك تأتي فتحدد عبادة معينة في زمان معين في مكان معين، هذا بدعة لا يجوز، فإن الله جعلها مطلقة. فإذا الصلاة في هذا الشهر وفي غيره كلها سواء. قد يقول قائل إن شهر رجب محرم من الأشهر التي جعلها الله أشهرا حراما، وإن المعصية فيها تضاعف كما قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم في هذه الأشهر التي جعلها الله حراما. نقول نعم، إن الله عز وجل ذكر أن المعصية فيها عظيمة، لكن لم يرد أن الطاعة فيها مضاعفة، وهذا مبناه على التوقيف. وإن قسنا فلنقل العبادة كلها في هذا الشهر جائزة لا في يوم محدد، مع أنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة فعل في هذا الشهر، ولم ينقل عن أصحابه ولا عن أئمة الدين. إذن الذي يريد أن يرضي الله يتقرب إليه بما شرع، لا بما يهواه نفس تهواه نفسك ويميل إليه طبعك وترثه من يعني من آبائك. لا، أنت عبد لله، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ألا تعبد الله إلا بما شرع عز وجل، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك ألا أن تعبد الله أن لا تعبد الله إلا بما شرع لك رسول الله. هذا هو معنى العبادة، هذا هو معنى الاتباع. أما ما يبتدع من أمور الدين فينبغي الإنسان أن يحذر. قد يقول هذا قائل صلاة وصيام، نعم صلاة وصيام وحج وذكر، لكن الشرع جعلها بابها مفتوح، فبأي حق أنت تحدد؟ لو جاء حديث على عين والرأس، لكن يقول العلماء هذا حديث مكذوب في صلاة الرغائب، ذكره العلماء، ذكر العلماء أن هذا حديث مكذوب. إذن هل تعبد الله بما كذب به على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فهذا الشهر في الحقيقة لا ينبغي لنا أن نحدث فيه أمرا ولا أن نتبع فيه ما أحدث، بل علينا أن نحرص على الاتباع. فإن كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض أحسن العمل ما كان صواب ما كان خالصا صوابا. ما معنى خالصا صوابا؟ أي ما كان يبتغى به وجه الله، هذا خالصا. والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أكمل العبادات عبادات رسول الله، ومن ظن أنه يستطيع أن يعبد الله وأنه يعرف أكثر من رسول الله فهذا مخطئ. والله يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر. أنت تصلي ركعتين خاشعا فيها بقراءة متأنية وقلب خاشع حاضر أفضل من ألف ركعة ليس فيها خشوع وليس فيها إحضار قلب. العبرة بالحسن وإن كان قليلا لا بالكثرة. فالله يقول ليبلوكم أيكم أحسن، ما قال أكثر. وألفاظ القرآن ألفاظ منتقاة مختارة، كلام الله في غاية الإعجاز، اللفظ إذا جاء لا يحل غيره محله. فهنا يقول الله جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العبرة بحسن العمل لا بكثرته. وقد مر معنا في أوائل الدروس في أول الكتاب أن أحد التابعين يقول ما سبقكم أبو بكر وعمر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقع أو وقر في قلوبهم، يصلي الركعتين بقلب خاشع بإحضار قلب، هذا هو الذي ينبغي أن نحرص عليه. أما من يأتي ويدخل في الصلاة وينقرها نقر الغرام ويصلي عشرات الركعات ولا يدري كم صلى ولا ماذا قرأ ولا من يخاطب ولا من يناجي، هذا مسكين قد يخرج منها بدون أجر. قد جاء في الحديث أن الرجل يصلي الصلاة ولا يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها إلى أن قال نصفها، وهذا في الصحيح. وذلك يقول العلماء بسبب إحضار القلب، فإذا أحضرت قلبك كتب لك الأجر، وإن صليت شارد الذهن خرجت منها مفلسا. فإذا العبرة ليس بكثرة العبادات، العبرة بأن تعبد الله بما يرضى بما شرع لا بما تهوى، فالنفس قد تهوى. ولهذا تراهم في البدع، يعني سيمر معنا، يحضرون مثلا في مناسبات الموالد التي هي بدع يحضر فيها من الناس بالآلاف، لا نراهم في بيوت الله أثناء العام الذي شرعه الله. الله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، لم يأذن الله لبيت غير بيته أن يرفع، يعني مكان للعبادات فقط المساجد. ومع ذلك الناس، وهذا يقول العلماء من أدلة العبادات التوقيفية، أي لا نعبد الله إلا فيما أذن فيه وبما أذن لا بما تهوى الأنفس. وبعضهم لا يحضر إلا هذه البدع، ولا تراه في طوال العام في بيوت الله، لا يعمرها ولا يدخلها ولا يقيم الشرائع. وهكذا الشيطان حريص أن يعظم عندك البدع التي تخرج منها مأزور، إن لم تخرج منها مأزورا تخرج منها بدون أجر، ويكره إليك العبادات التي شرعها الله ويحبها الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نحرص أن لا نعبد الله إلا بما شرع، وأن نحرص على أن تكون العبادة وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه أفضل الخلق وأعلم الخلق بالله. عندما استقال بعض الناس عبادة رسول الله قالوا يا رسول الله لسنا كهيئتك، غضب وقال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لأنهم تقالوا عبادة الرسول، قالوا عبادتك قليلة، فكأنهم يظنون أن العبادة في كف الكثرة، لا، العبادة في النوع. ولهذا لا، يعني يقال ليس العبادة العبارة بكثرة المسلمين لكن بنوعية المسلمين. الآن المسلمون يحسبون مليار، ربع العالم، لكن أين المسلمون الذين في هذا العدد؟ كم منهم يعرف الدين أصلا؟ وكم منهم يؤدي الفرائض؟ وكم منهم من يبتعد عن الشرك؟ وكم منهم من يحب الله ورسوله؟ وكم منهم من هو مقتنع بالدين اقتناعا كاملا؟ وكم منهم من يقيم أسرته على الإسلام؟ كم؟ وكم منهم من يراعي دينه في أعماله وفي حركاته؟ كم؟ قليل. فليس العبرة بالكثرة. قد جاء في الحديث أنهم يكونوا غثاء كغثاء السيل، عليتم غثاء السيل يجرفه السيل. فإذا العبرة ليس بالكثرة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا أقلية، عدد قليل، لكن تربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتحوا العالم، حطموا دولتي كسرى وهرقل، وهما دولتان في وقتهما عظميان، لكن كانت جاءت نوعية جديدة على البشرية، جاء جيل جديد لم تعرفه البشرية بذلك الجيل بذلك العصر، جيل يقتحم الموت، جيل يقاتل ليموت، لا يقاتل بقتال لمصلحة دنيوية أو جاه أو منصب، لا. ويذكر قصة في السودان في عهد الاستعمار الإنجليزي، عندما دخل الإنجليز واستعمروا بعض البلدان العربية وكانوا في السودان آنذاك، فكان يأتي السوداني المسلم وقد وضع في جسمه المتفجرات ويقتحم المخيم الإنجليزي، فانزعجوا وقال من هؤلاء يموتون؟ قال أحدهم: إن هؤلاء يعتقدون أن باب الجنة من مخيماتكم. فأزعجهم، فكروا في حيلة، فعملوا اتفاق مع مصر استعمار ثنائي، قال: نحن وإياكم نستعمر السودان، هات جيشكم، ودخلهم قبل الإنجليز، قالوا: نقتل بعضهم ببعض. فالشاهد أن كذلك في الباكستان عندما انفصلت عن الهند وكادت الهند أن تقتحم على الباكستان، فجمعوا 400 دبابة في مقدمة الجيش واتجهوا إلى الباكستان، فانبرى 400 شاب مسلم، وكل شخص وضع في نفسه متفجرات، فدخلوا تحت الدبابات، وفي نصف ساعة وإذا بها كلها قد انتهت إلى الدمار. نوعية المسلم، لا كثرة المسلمين. طبعا هذا التفجيرات لا تجوز إلا تحت قيادة مسلمة ترعى هذا الجهاد، ليس تفجيرات نأتي إلى بلاد المسلمين ونقيم فيها الجهاد، لا، الجهاد مع الكفار، وكذلك الجهاد مع الكفار تحت قيادة مسلمة لا تحت رأي عشوائية. الجهاد له مقصد، له هدف، وليس فقط إزعاج وإرهاب، لا، الجهاد يقصد منه رفع راية الإسلام أو إزالة الظلم عن بلاد المسلمين، ولا بد أن يكون تحت قيادة مسلمة، جيش مسلم يرعى هذا الجهاد. أما الحركة الفردية هذه فإنها تضر بالمسلمين أكثر مما تنفعهم. إنما هذه الأمثال هي ضربناها في السابق أمثال تحت قيادات مسلمة وجيش مسلم وبلاد مسلمة. أما ما يحدث في بلاد المسلمين مما يظنون أنه جهاد، فليس هذا جهادا، الجهاد ليس مع المسلم، هذا المسلم وإن كان فاسقا ماله حرام ودمه حرام وعرضه حرام، يعني لا يباح لك عرض المسلم. ولهذا العلماء يقولون: لا يجوز أن يقام على حاكم ظالم خشية أن تراق دماء المسلمين، حفاظا على دماء المسلمين ولو كان ظالما، إلا إذا استطاعت الأمة أن تزيله بدون إراقة الدماء فيكون هو ضعيف، لا يستحق أن يكون إماما. أما ما ينتج عنه من مظالم ومن إراقة الدماء فإن الشرع جاء للمحافظة على دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، من مقاصد الدين المحافظة على الأعراض والأموال والدماء. فإذا كانت هناك دماء وأموال ورعب وإرهاب في الأمة فليس هذا نصر للدين. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة أول الدعوة نصف فترة الوحي، وقد كان المسلمون يقدرون بثلث أهل مكة، ولم يمد صحابي منهم يده، لا على كافر إلا حالات فردية، ولا على الصنم، ما كسروا صنم، مع أن حول الكعبة 360 صنم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى ويوضع على ظهره السلة ويوضع في طريقه الشوك، وقد كان رسول الله أحب إليه من كل شيء، ومع ذلك لم يمدوا أيديهم، صبروا. هذا الدين دين إلهي، دين اتباع، لا دين إحداث. ما نراه في العالم من وسائل للوصول إلى المقاصد لا يتفق مع شرع الإسلام. نحن أمة لها منهج تهدف إصلاح البشرية، لا نصر حزب على حزب كما يفعل في بلاد غير المسلمين، أهدافهم أهداف مادية، نصر حزب على حزب أو أمة على أمة، هذا ليس من مقاصد الإسلام. الإسلام دين رحمة، دين إنقاذ من عذاب الله، كل فرد من البشر مقصود بهذا الدين ومخاطب بهذا الدين. فإذن الإسلام منهج متميز، ليس كمناهج البشر ولا كمقاصد البشر، إنما وسيلته الاتباع. قد يخالف الاتباع العقل، العقل لا يشرع، كما ورد في قصة غزوة صلح الحديبية، يقول أحد الصحابة: اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني لو وددت أن أرد أمر رسول الله أو لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل شروطا في ظاهرها إهانة للمسلمين وظلم للمسلمين. وعندما جاء عمر إلى رسول الله وأعلن تضجره فقال يا عمر إني رسول الله ولن يضيعني الله. ما قال فكرت بعقلي وعرفت، لا، اتباع. ونحن مأمورون بالصبر، المسلم لا ينتصر إلا بالصبر، هذا منهج الأنبياء، لم نرى نبيا انتصر إلا بالصبر. فالصبر الصبر طريق الأنبياء في كل مجتمع، مع أهلك، مع جيرانك، في أي عمل دعوي، الصبر هو الوسيلة الناجحة لأن ينصر هذا الدين. أما الذي يقترح أو يعني يضع بتصوراته ويظن أنه يستطيع أن يدرك النتائج والعواقب، الواقع يكذب هذا. ونحن أمة متميزة، أمة لها رسالتها ولها منهجها، ولا نقلد، لا نقلد، لأنه نختلف معهم في الأهداف والمقاصد، نختلف، هذا دين. أما أصحاب الدنيا وأصحاب يعني التجمعات الحزبية في البلدان التي فيها أحزاب وفيها برلمانات وفي هذه، لها منهجهم ونحن لا نقلدهم، بل نبحث عن منهج الله، عن شرع الله. هذا اللي هو الذي يعني نصل به بإذن الله إلى ما نريد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي القصة فوائد نبه المصنف على بعضها، منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب، ومنها معرفة أول شرك حدث في الأرض بشبهة محبة الصالحين. بسم الله. هنا يعني بدأ الشارح رحمه الله يذكر الفوائد التي ذكرها صاحب الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقال في هذه القصة، أي قصة؟ التي مرت معنا في الباب، وهي قصة قوم نوح الذين كان فيهم قوم أو أناس صالحون، وكان الناس يحبونهم ويرون فيهم يعني يتبركون بهم في حياتهم، فعندما ماتوا حزنوا عليهم وقالوا نريد أن نضع أو أن نعمل شيئا يذكرنا بهؤلاء الصالحين حتى لا نكسل في العبادة. فعمدوا إلى تماثيل، صوروا صورا لهم، تماثيل كما نراها اليوم في كثير من بلاد المسلمين وغير المسلمين، تماثيل التي في الميادين منحوتة. فهذه التماثيل قالوا حتى إذا رأيناهم نتذكر صلاحهم فيدفعنا للعبادة. هذا مقصد الجيل الأول. عندما مات الجيل الأول دخل الشيطان في قلوب هؤلاء وقالها آباؤنا كانوا يعظمون هذه التماثيل، ونحو يعني لو لم يكن لهم أثر ونفع ما عظموهم، إذن علينا أن نتبرك بهذه التماثيل وأن نعظمها وأن نقرب لها، حتى أصبح بعد ذلك الشرك في الأمة. فهذا هو من فوائد القصة هذه. يقول رحمه الله أن فهم هذا الباب وما بعده، لأن صاحب الكتاب المتن عقد هذا الباب وبعده عدة أبواب كلها تبين أسباب الشرك في الأمة، وهو الغلو في الصالحين، فهذا هو السبب الرئيسي في الشرك. فقوم نوح غلوا في الصالحين حتى جعلوا لهم تماثيل، وكان هذا بداية الشرك. ومنها معرفة أن أول شرك حدث في الأرض بشبهة محبة الصالحين. أولئك لم يصوروهم كرها لهم، لا، محبة لهم. وهكذا الذين يعبدون الأموات ويدعونهم، إنما عبدوهم ودعوهم بزعم أن هذا محبة للصالحين، قالوا إن الله يحب الصالحين ويعطيهم صلاحيات، كما يعطي الآن الملوك والرؤساء لأتباعهم من الوزراء، يعطونهم صلاحيات لإجابة دعاء الناس. سبحان الله، تقيسون رب العالمين على المخلوق؟ المخلوق ما يستطيع أن يعطي الناس كلهم حقوقهم، ما يستطيع، ما يقوم حكم ولا ملك ولا رئاسة ولا إدارة إلا بأتباع. لكن رب العالمين لا تخفى عليه خافية، الله عز وجل يخلق الناس في وقت واحد، كم يخلق في الدقيقة الواحدة، في الثانية الواحدة كم يخلق وكم يرزق عز وجل. عندما سأل بعض الصالحين أحد العلماء قال: كيف يسمع الله الناس كلهم في وقت واحد؟ قال: يا فلان، ألا تراه يرزقهم كلهم في وقت واحد؟ قال: بلى. قال: فكذلك سمعه عز وجل، لا يختلط عليه سمع بسمع سبحانه وتعالى. وعندنا الآن مثال حديث، هذه الأقمار الصناعية والأطباق الفضائية التي تستقبل مكالمات الهاتف والهواتف، كم في الثانية الواحدة من مكالمات في هذا الجهاز، وكم تنطلق عبر الفضاء وتعود إلى جهاز آخر، ما تختلط بعضها مع بعض، وهو جهاز مصنوع من صنع البشر. لكن الله جعل هذا القانون، لو لم يوجد ما استطاع البشر أن يحصلوا عليه، لأن البشر إنما فقط يكتشفون لا يخلقون. فإذا كان هذا الجهاز يستقبل في وقت واحد ملايين المكالمات ويبث في وقت واحد ملايين المكالمات، ورب العالمين عز وجل أعظم هذا، كلما تقدم البشر في علومهم كلما تبين لنا طرف من عظمة الخالق عز وجل. فهذا من مصنوعات البشر، ولا يختلط صوت بصوت ولا مكالمة بمكالمة، فكيف تظن أن رب العالمين تختلط عليه الأصوات سبحانه وتعالى؟ الله الخالق عز وجل، وهذا طبق مصنوع من ألمنيوم أو مثله، فشتان بين الإنسان. الإنسان يقيس الله على نفسه وهذا خطأ، إذن لا يقاس الله على الزعماء أو على الملوك وأصحاب الجاه في الدنيا أنهم يقضون حوائج الناس عن طريق بعض أتباعهم، لا. الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما قال إذا دعا الداعي فليدعو الأنبياء حتى يبلغوني الرسالات، لا، إني قريب عز وجل. وهؤلاء جهلوا، ظنوا أن الله لا يسمع إلا عن طريق المخلوق، وأن الله يعطي صلاحيات لبعض المخلوقات. زرنا بعض البلدان الإسلامية ورأينا هناك مشهدا مثلا للحسين، قبرا مسجدا في 4 أو 5 بلدان عربية، فسألنا كيف يكون عليه، أين مدفون؟ هو هنا في العراق أو في سوريا أو في الأردن أو في مصر؟ قالوا: له مشهد يحضر المشاهد بروحه، ما يمنع. سبحان الله، انظر هذا الجهل، يحضر بروحه. يعني القاهرة مثلا بنيت عام 350 في أحد الدول الفاطمية، ما كان قبل القرن الرابع مدينة اسمها القاهرة، والحسين قتل في القرن الأول في عام 50 تقريبا أو في عام 60. كم بين قتل الحسين وبين بناء القاهرة؟ 300 سنة. من فين جاء مسجد في القاهرة مثلا الحسين وقبرا وقبر؟ والغريب أن البهر الإسماعيلية في الهند بعثوا بمنبر من الفضة إلى هذا المسجد. انظروا كيف احترام هؤلاء الباطنية أو دفعهم للمسلمين ليدعموا هذا البدع. فالمسلمون ينبغي أن يحذروا البدع، وأن يعلموا أن الله عز وجل هو وحده الذي يجيب وهو الذي يغيث، ولا يجوز لنا أن ندعو أحدا من خلقه، لا من الأنبياء ولا من الصالحين، بل هذه حقوق الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا مال قلبه إلى غير الله فإنه قد يكون هذا طعنا في توحيده أو نقصا في توحيده. نعم. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. أول شيء غير به دين الأنبياء هو إحداث هذه التماثيل والصور، فإنها كانت بداية لإحداث الشرك في البشرية. نعم. ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها. نعم. ومنها أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا. فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره، هذه الفائدة من أجل الفوائد، وهي مزج الحق بالباطل. الطائف الموجودة في العالم الإسلامي ليست كلها، كل ما عندها باطل. القلب لا يقبل الباطل البحت، ما يقبل، لكن عندما يرى في هذه الطائفة حقا ويخفى عليه ما وراءه من الباطل ينخدع به، فيقبل الحق والباطل. لكن من يميز بين الحق والباطل؟ العلماء، علماء الإسلام هم الذين يميزون، يقول هذه الفكرة أو هذا القول فيه حق وباطل. مثلا تعظيم الصالحين أو يعني الغلو في الصالحين فيه حق وباطل، فالصالحون لهم حقوق أو الأنبياء لهم حقوق، وهذه الحقوق مطلوب منا ألا نزيد فيها وألا ننقص منها. فإذا زدت في هذه الحقوق أديت الحق، وزيادة زدت عليه سمى غلو، هذا محرم. ليس المحرم ما هو تحت الغلو، لا، المحرم ما زاد. فتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه وتقديره ومحبته واتباع سنته والدفاع عنها والغيرة لها مطلوب، لكن إن زدت فرفعت رسول الله إلى درجة الألوهية تكون قد غاليت، فمزجت الحق بالباطل. فالعوام يقولون نعم، فيقول لك صاحب البدعة هذا رسول الله سيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي يعني جعله الله خاتم الرسل وأسرى به في ليلة الإسراء والمعراج وعرج به إلى السماء السابعة، له عند الله مكانة. فقلب المؤمن العام يقبل، إذن لو لم يكن لهذا الرسول مكانة ما ارتقى إلى مكان ما وصل إليه جبريل عليه السلام. فهذا الكلام يكون مقدمات لأن يسبغ عليه صفات الخالق. فيقول لك كيف لا يقبل الله شفاعته؟ كيف ما تستغيث به؟ استغيث به فإنه سيبلغ شفاعتك إلى الله. فهذا الكلام الذي ظاهره جميل، لكن لو سألته من أخبرك أن الرسول يستغاث به ويبلغ الغوث أو الإغاثة إلى الله؟ من أخبرك؟ هذا غيب. هل أخبرك الرسول؟ هل جاء في القرآن؟ نقف، لأن هذا الدين لا يعرف إلا عن طريق الوحي. فينبغي لنا أن نتثبت من كل معتقد نسمعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم له حق، وهو سيد البشر، ولا ندخل الجنة إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم، ويجب أن تكون محبته أكثر من محبتنا لأنفسنا. لكن محبته ما هي؟ محبته اتباعه، وأن تعتقد أنه قد بيّن لك الدين كاملا، فلا تأخذ الدين إلا منه. كيف تشهد أنه رسول الله وتأخذ الدين من غيره، من العالم فلان ولم يأتي لك بدليل، أو من العابد فلان أو من الصالح فلان؟ لا، العالم والعابد والصالح كلهم ليس لهم حق التشريع، إنما مهمة العالم أن يبلغ فقط. ماذا يبلغ؟ يبلغ السنة، ولا بد أن تكون سنة صحيحة. الآن كتب التصوف مملوءة بالأحاديث المكذوبة، فهذه كلها من أسباب البلاء في الأمة، أننا نعتقد أن هذه الأحاديث صحيحة فنتعبد الله بها. لا، الصحيح أن لا نتعبد الله إلا بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذن من أسباب الشرك مزج الحق بالباطل. يقول ابن تيمية رحمه الله: لا توجد طائفة من طوائف المسلمين كل ما عندها باطل. ما يوجد، لأن المسلم ما يمكن يقبل الباطل من كل وجه، لكن هذه الطائف مزجت حقا بباطل، فظهر للناس صورة الحق فانخدعوا به، لكنهم لم يتفطنوا ما وراء الحق. مثل إنسان لو أتاك مثلا بورقة عملة مثلا 500 ريال، ورص في خلفها ورقا ملونا كمية كبيرة، وقال هل تشتري هذه؟ فأنت تظنها نقودا، فربما تدفع فيها مبالغ، وعندما تأخذها إذا بها ليس أمامك إلا الوجه فقط ورقة واحدة والباقي كل ورق ليس له قيمة، فأنت تنخدع بالصورة الظاهرة. هكذا في الطائفة المبتدعة، ظاهرها حق لكن الباطل يختفي وراء الحق، فالناس ينخدعون بالحق لكن لا يعرفون ما وراء هذه الصورة. من يميز هذه الصورة؟ أهل العلم، هم الذين يميزون بين الحق والباطل. أرأيت لو أن إنسان ذهب بنقود صفراء إلى صاحب الذهب، فأنت لا تميز بينها، لكن صاحب الذهب يميز. كيف يميز؟ ما يستطيع أن يشرح لك كيف. هو عنده ذوق معين، يستطيع أن يعرف أن هذا ذهب أو هذا صفر نحاس، لكن أنت قد لا تميز. ولهذا نرى الآن مثلا في الأسواق ما يوجد من الزينة النسائية، من أنواع الزينة من الفضيات والمذهبات، لا يستطيع الإنسان منا أن يميزها. ولو أراد شخص أن يغشنا لغشنا، لأننا ما نستطيع. هذه قضية تخصصية. وعندما سئل علي بن المديني أو يحيى بن معين أحدهما كيف تميزون بين الحديث الصحيح والحديث الباطل، قال رأيت لو ذهبت إلى إنسان صائغ صاحب يعني صياغة وعرضت عليه ذهبا ومعدنا يعني ليس ذهبا، ألا يميز بينهما برؤيته؟ قال بلى. قال كذلك نحن نستطيع أن نميز بين الصحيح والضعيف. شيء ذوق، يعني ذوق علمي أهل العلم الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أسلوبه وكيف يتكلم وبماذا يتكلم، يعرفون أن هذا العبارات عبارات نبوية أو عبارات مبتدعة. هذا ليس فقط خاص، لكن عندهم حفظ لأسماء الرجال وحفظ للأحاديث الصحيحة، يحفظونها عن ظهر قلب ويدركون من المحدث أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف. بل ربما يحدث المحدث الثقة بحديث ويكون قد وهم في ذكر شخص في السند، فيأتي العلماء يقول هذا أخطأ في فلان. ليش أخطأ؟ قال لأن فلان ليس من بلد العالم الفلاني ولم يعرف أنه رحل إليه. انظروا هذا الدقة، فكيف يحدث عنه؟ هو ثقة وفي عصره لكن ما رحل إليه، يعني في تاريخه لم يرحل لم يخرج. وهذا يسمى التدليس، مثل الأعمش رحمه الله، الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، هذا من ثقات العلماء لكن يدلس، يعني يسمع الحديث من رجل ضعيف ويخشى أن الناس يردون الحديث لأنه في نفسه أن هذا الحديث صحيح، فلا فيسقط الضعيف ويقول عن فلان عن شيخ الضعيف الثقة، لا يقول حدثنا، يقول عن. وكلمة عن تسمى في أصول الحديث الحديث المعنعن، يقولون إذا عنعن المدلس لا يقبل منه إلا إذا قال حدثنا، هذا إذا كان ثقة. فإذا هذا الدين يعني يسر الله لمن يحفظه بمناهج النقد الدقيقة التي لا توجد عند جميع أهل الديانات السابقة. كما قال العلماء الإسناد مما اختصت به الأمة الإسلامية، حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الإنسان يعني قابل للحق والباطل، لكنه قد يقبل الباطل لا على أنه باطل لشبهة عرضت، أو كما قلنا أنه قد تخفى، يعني قد يخفى الباطل وراء الحق، لكن لما أن القلب يقبل الباطل من كل وجه لا يقبل، وإن ظهر من صاحبه القبول لكن القلب ليس فيه قبول، كما قال تعالى عن فرعون عندما عرض عليه موسى الإيمان وهو يعلم أن موسى على حق لكن أظهر التكذيب، فقال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في النفس موجود يقين لكن اللسان يكذب، اللسان أظهر التكذيب وأن هذا باطل لا يقبله، لكن القلب يعرف أن هذا حق. وكما قال عز وجل عن قريش وهم يكذبون الرسول وأن يقولون كذاب وساحر، قال الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم كذبوه باللسان لكن الآية جاءت لما في القلب، لا يكذبونك بقلوبهم، يعلمون أنك على حق. فالإنسان قد يقبل الحق بلسانه أو في ظاهره، قد يقبل الباطل في الظاهر لكن يعلم أنه باطل. لكن أما أن القلب يقبل الباطل وهو يعلم أنه باطل، لا، لأن القلب فيه محبة الخير، فطرة، فطرة الدين في كل قلب تحب الخير وتحب الفائدة وتحب الإيمان، لكنها إذا غطيت الفطرة ما تغير، الفطرة ما تغير، حتى قلب الكافر وقلب المشرك فيه إيمان لكن مغطى. أرأيتم الجمر إذا كان فوقه رماد؟ فإن الجمر موجود لكن الرماد غطى، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ما يبدل. ما الذي يحدث؟ يغطى. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين المعاصي والتربية تغطي القلب، فالأنبياء يأتون لتنظيف القلب مما علق به، فإذا استطاع النبي أن يزيل الغبار الفطرة تظهر وتقبل الحق. لكن إذا لم يستطع الداعية أو الأنبياء أن يزيلوا هذا الران على القلب فإن الإنسان يبقى على ضلاله. وهكذا الداعي الذي يعلم الناس السنة والحق إذا استطاع أن يكشف هذا الباطل عن هذا القلب فإن الإنسان يقبل الحق مباشرة، إلا إذا كان صاحب هوى، فإن الهوى يسم ويعمي. يعني إنسان إذا كان يحب الباطل لمصلحة دنيوية كما كانت قريش، زعماء قريش كانوا يخشون على قياداتهم وعلى رئاساتهم، لا أنهم يكذبون الرسول. كذلك في المدينة عبد الله بن سلول وغيره، أبو عامر الفاسق الذي كان يسمى الراهب، كل هؤلاء كان لهم مكانة في المدينة. فعندما جاء الإسلام وكانوا ينظمون الخرز ليتوجوا عبد الله بن سلول ملكا على المدينة، فعندما جاء الرسول كل آماله ذهبت، فرأى أن يعني وجود الرسول صلى الله عليه وسلم قد سلبه هذا الملك، فعزم على البقاء على الكفر وإعلان الإسلام في الظاهر. ولكن ليس أنه يكذب الرسول حقيقة، لا، وإنما لأن له مصلحة وشهوة وهوى في بقائه على كفره ومحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. البدعة ذكر ابن القيم رحمه الله أن العقبات التي يصيد الشيطان الإنسان منها سبع عقبات يأتيك عند أولها. أول عقبة الشرك، إذا استطاع أن يقودك إلى الشرك فعل، إذا عجز انتقل إلى البدعة، لأن البدعة أخطر من الكبائر. البدعة أن يهوى قلبك الباطل، فإذا كان قلبك يهوى الباطل فإنه يصعب وتعتقد أن هذا الباطل حق، فكيف يستطيع الداعي أو العالم أن يعلمك أن هذا باطل؟ ما يستطيع، أنت تعتقد أنه حق. لكن الكبيرة المعصية، لا، الإنسان يأتي معصية وهو يعلم أنها معصية ويرجو أن يتوب منها ويتمنى أن يتوب منها، فأول ما يأتيه إلى الشرك، فإن عجز انتقل إلى البدعة، فالبدعة سبب إلى الشرك. ثم إن عجز أتاه إلى الكبائر، ثم إن عجز أتاه إلى الصغائر، ثم إن عجز أتاه يرغبه في العمل المفضول على العمل الفاضل، ثم إذا عجز أتاه إلى المباحات. فتكون هذه كم؟ الشرك والبدعة والكبيرة والصغيرة والعمل الفاضل على المفضول والمباحات. فإن عجز أشغالك بعيوب الناس، تجلس فلان فلان وفلان أشغلك، عجز أن يقودك إلى هذه، فيريد أن يجعلك ترتكب أو تسيء إلى أعراض الناس حتى يأخذ حسناتك، إن كان عندك حسنات. قال يشغله بعيوب الناس. فالإنسان إذا ما تفطن لعقبات إبليس فإنه يقع من حيث لا يشعر، إما في الشرك أو في البدع أو في الكبائر أو في الصغائر، أو ينشغل بالمفضول على الفاضل، أو يشغل نفسه بالمستحبات، يتوسع في المباحات فيشغل وقته كله في المباح فيضيع وقته بعمل المباحات، أو يأتيه ليشغله بعيوب الآخرين، فلان فيه وفلان فيه، فيبقى كما يقول الشافعي رحمه الله، يقول الشافعي: احذر أن يأتي الناس يوم القيامة وفي صحفهم صلاة وصيام وعبادات، وتأتي وفي صحيفتك فلان وفلان وفلان، احذر، فإنهم سيأخذون حسناتك. فالذي لا يحب حسنات، يحب نفسه ولا يحب حسناته، ويريد أن يتبرع بحسنات الآخرين، فعلى نفسه، فإن هذا توزيع الحسنات، وتأتي القيامة مفلسا. نعم. ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. الشيطان هو مع الإنسان منذ خلق، وعنده خبرة، يعرف كيف يدخل إلى قلبك. هناك كتاب جميل لابن الجوزي مشهور اسمه تلبيس إبليس. الشيطان عنده خبرة طويلة، ولهذا أحيانا في الوظائف الخبرة لها دور، يذكر أنك عنده خبرة 5 سنوات، خبرة 10 سنوات. إبليس عنده خبرة مئات الآلاف أو آلاف السنوات. كيف يصطاد الناس؟ يقول ابن الجوزي: كل فئة من الناس يأتيها الشيطان بطريق خاص، يأتي النساء بطريق غير طريق الرجال، ويأتي الفقراء بطريق غير طريق الأغنياء، ويأتي الأغنياء بطريق غير طريق الفقراء، ويأتي الملوك بطريق غير طريق الرعية، وهكذا يأتي كل فئة، ويأتي العلماء بطريق غير طريق الآخرين، ويأتي الزهاد بطريق غير طريق الآخرين، والتجار. قال: يأتي كل طائفة بطريق خاص، يعني عنده خبرة طويلة. فإذا إبليس يعرف أنه يقود الإنسان إلى أمر صغير، ويعلم أنه ينتج عنه أمر كبير. فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها. كيف لا يتاب منها؟ أنت لا تعتقد أن هذا بدعة، أن هذا حرام، ما تعتقد. كيف تتوب من شيء لا تعتقد أنه حرام؟ لكن الكبيرة والمعصية، ما في إنسان يعتقد أن الزنا حلال أو أن الربا حلال، فقد يأكل الربا وهو يعلم أنه ربا، وقد يقع في الفاحشة وهو يعلم أنها فاحشة، ويندم في داخله الإحساس بالندم، فإذا قابل أن يتوب. لكن الذي يعبد الله بالبدعة التي هي حرام ويعتقد أنها قربة إلى الله، كيف يتوب؟ ما يتوب. نعم. ومنها معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. يعني الغلو مجاوزة الحد، ينبغي لنا أن نحرص ألا نغلو، لا في العبادات ولا في الاعتقادات ولا في الأخلاق ولا في الغيرة. حتى ورد بعض الناس عنده مثلا غيرة على أهله في البيت، غيرة شديدة زائدة على الحد. الغيرة الشديدة الزائدة تفسد المرأة. يعني بعض الناس مثلا يعني يسد، يعني يبني البيت ولا يترك له نافذة، يقول حتى لا تطلع المرأة على الرجال. والمرأة لو أرادت أن تفعل الفاحشة لفعلت، فإن كيدهن عظيم. فإذا ليست فقط الوسيلة هذه هي التي تحفظ، التربية، نربيهم على الإسلام، نغرس في قلوبهم محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، نغرس في قلوبهم الخوف من اليوم الآخر، نغرس في قلوبهم ما سيحدث الإنسان في القبر. فإن المرأة أرق من الرجل، لديها رقة وخشية وحساسية أشد من الرجال. فإذا تذكرت أن القبر إذا ماتت المرأة وفيه العذاب الشديد وجهنم لمن يفعل الفاحشة ومن يقع فيها، فإن هذا هو الكفيل بالمحافظة على يعني خلق النساء. الشاهد أن الغلو الزائد، يعني بعض الناس يكون عنده غلو زائد، يظن أنه يعني يرى أنه لابد من الزيادة في يعني الفعل حتى يكون هذا قرب إلى الله. لا، الله شرع لنا شرعا، نحن نلتزم بالشرع، فإن هذا الشرع هو الكفيل بصلاح الأمة بصلاح الأفراد، بصلاح الجماعات، بصلاح المجتمعات، لا نزيد ولا ننقص، فإن الدين النقص منه والزيادة سواء، الذي يزيد في الدين مثل الذي ينقص منه سواء، الدين قد كمل كما جاء في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل، من زاد فيه فهو آثم ومن نقص منه فهو آثم. نعم. ومنها مضرة العكوف على قبر لأجل عمل صالح. نعم. ومنها معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. التماثيل التي هي الصور، وقد جاء الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وقلنا أن العلماء مجمعون على تحريم التماثيل، إجماع علماء المسلمين ليس بينهم خلاف، إنما الخلاف في الصور التي ليس لها ظل، يعني الصور التي تكون باليد، لكن الراجح أنها تبع لما قبلها، لأن هذا تصوير من فعل الإنسان، لأن الحديث فيه يضاهئون خلق الله، يعني يفعل بيده ويعتقد أنه يعني يشابه ويساوي خلق الله. أما الصور الفوتوغرافية الحديثة الشمسية فهذه فيها الخلاف في العصر الحاضر، وكثير من العلماء على تحريمها، كالشيخ عبد العزيز باز حفظه الله، الشيخ بن غديان، الشيخ الفوزان، يعني كبار العلماء على تحريمها. لكن هناك من العلماء من غير هؤلاء من يرى أنه يعني لا بأس بها إن كانت لحاجة، الشيخ بن عثيمين حفظه الله نفس الشيء، كان له رأي في السابق يبيحها ويقول الصورة الفوتوغرافية ليس فيها شيء لأنها ليست من صنع اليد، مثل وقف الإنسان أمام المرآة فانطبعت صورته في المرآة، هل هذا حرام؟ قال ليس حرام وليس من فعل الإنسان، إنما فعل الإنسان بيده، أما أن تنعكس الصورة، صورتك أنت كما هي التي خلقها الله عز وجل في, في, في مرآة أو في ورق أو في لوح، فليس هذا هو تصوير باليد، فإذا ليس لك أنت فيه فعل، لم تصوره بيدك، إنما هو يعني الصورة تصورت يعني بنفسها، يعني أصبح ظل أصبحت الصورة صورة، أصبح الإنسان صورة تلقائية، فقط تجميع مادة معينة التي هي تحفظ الألوان، فأصبحت الصورة كما هي في الورق. فطبعا هذا يعني قول، أما تعظيم الصورة بتعليقها ورفعها فهذا بالإجماع لا يجوز، لأن هذا أسباب الشرك، هو هذا تعظيم الصور، إذا الصور عظمت فإن هذا بداية الشرك، تصوير النساء هذا لا يجوز، والمتبرجات أشد لأن هذا دعوة للفاحشة، فهذه الأشياء متعلقة بالتصوير. فالنهي عن التماثيل، والذي يطلع أو يزور بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين يرى عجبا التماثيل في كل مكان من المدن والقرى حتى على أبواب المنازل. وقد زرنا رجلا له مكانة دينية في بلاده ويحفظ القرآن، وعلى باب بيته تمثالان، على باب البيت في صورة شخصين من يعني البشر وبأيديهم الرماح على باب البيت، وهذا رجل يعني له مكانة دينية في بلده. فيعني انظروا إلى التساهل في التوحيد والشرك، التماثيل بإجماع العلماء حرام، والأحاديث يعني تشملها من باب أولى، لكن هكذا الإنسان إذا عاش في بلد معين وألف أشياء معينة يعني قد لا يقع في ذهنه أن هذه حرام، وخاصة إذا كانت يعني عنايته بالسنة قليلة، لأن كثير من الناس يحفظ القرآن ولا يعرف السنة أصلا ولم يقرأ في كتاب سنة، وهذا الخطأ، فإنما يفسر القرآن ويبين بالسنة النبوية، السنة شارحة لكتاب الله، فالذي يحفظ القرآن ولا يعرف السنة كيف يعرف معانيها؟ كيف يعرف معاني القرآن ومعاني الآيات؟ فالشاهد أن الشرع جاء بالنهي عن التماثيل. نعم. ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. نعم. ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. هذا إشارة إلى الذين عظموا القبور وبنوا عليها المشاهد، فيقول هؤلاء يعتقدون أن ما فعله قوم نوح هو أعظم أنواع القرب إلى الله، وأن من أنكر على من أنكر هذا أنهم أعداء الله ورسوله، لهذا يرون أن أهل التوحيد هم أعداء الله ورسوله. يقول هؤلاء لا يعظمون العظماء ولا يعرفون للرسول صلى الله عليه وسلم حقه ولا للأولياء حقوقهم، فإن الأولياء والرسل لهم عند الله مكانة، وهذه المكانة أنهم يجيبون من دعاهم ويغيثون من استغاث بهم ويعيدون من التجأ إليهم، فهذا كله من بسبب عدم قراءتهم لكتب التاريخ ولا كتب السنة. نعم. ومنها التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. هكذا كل من فعل وعظم ميتا يقول إنما أريد شفاعته إلى الله، لكن الذي يشفع إلى الله لا تصرف له حق الله، تصرف له حق الله ثم تقول يشفع عند الله. نعم. ومنها ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. هو ما ثبت أن الذي صوروا علماء، يعني في الحقيقة إنما هم يعني أناس يحبون الصالحين، لأن العلماء ماتوا، هم الذين صورت صورهم، يعني الذين ماتوا هم العلماء هم الصالحون، فصور لهم تماثيل من يعني من يحبهم ليس من العلماء. نعم. ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العلم الشرعي، يعني ما يحدث في بلاد المسلمين ما سببه؟ فقد العلم الشرعي، وحال المسلمين حال يرثى له، فإنه لا يدرس الإسلام في مدارس البلاد الإسلامية رسمياً، لا يدرس، يدرس الثقافة الإسلامية فقط، كما تدرس الثقافة العبرية والثقافة الهندوسية والثقافة البوذية، كتيب صغير عن الثقافة الإسلامية. أما يدرس كيف تعبد الله، أركان الإسلام وأركان الصلاة، وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تعتقد، ما يدرس. فكيف يعرف الناس الدين؟ لا يعرفون الدين، سيبقون جهل على جهلهم. من يدرس هذه الأشياء؟ يدرسها يعني جهود فردية، جهود من الناس العاديين. أما المدارس الرسمية ليس فيها إلا العلوم العصرية، اللغات المختلفة والرياضيات والكيمياء والفيزياء، هذه الكتب. أما العلوم الشرعية لا تدرس في بلاد المسلمين، إنما تدرس في المدارس الخاصة الأهلية من المسلمين أنفسهم، وهذه مدارس لا يعترف بها رسميا في أغلب بلاد المسلمين، مما يجعل المسلم يحرص على أن يدرس ابنه في مدارس عصرية حتى يحصل على إما على الشهادة للوظيفة أو مثل ذلك. فكيف إذا كان المجتمع لا يدرس الدين كيف يعرف الدين نحن؟ وكيف نسد باب الغلو على الناس؟ بعض الناس يظن أنه أو يعتقد أن قتل الآخرين وأن هؤلاء كلهم كفار وأن المجتمع كله كافر بسبب إيش؟ ما درس من هو الكفر وما هو الكفر وما ضابط الكفر، ما درس. فلا يلام، لا يلام إذا أخطأ، فقد يريد ويظن أنه يتقرب إلى الله بإراقة دماء إخوانه المسلمين لأنه ما تعلم العلم الشرعي. فلا يعصم المسلمين إلا إذا أصبحت مدارسهم تدرس العلم الشرعي، فيحميهم من الفساد، ويحميهم من الصراع، ويحميهم من بعضهم البعض. أما إذا لم يكن هناك علم شرعي وتحركت العاطفة الدينية عند المسلم ويقرأ في القرآن الكفر والإيمان، ولم يعني يبين لهم على الكفر والإيمان، فإنه قد يقع في أعمال لا ليست شرعية، والسبب أنه لم يربى التربية الشرعية على مائدة القرآن والسنة. فلا يعصي المسلمين إلا بأن تحيا في بلادهم العلوم الشرعية، الحلال والحرام، الإيمان والكفر، النفاق والإخلاص، هذه كلها معاني إذ إن لم تدرس في مدارس المسلمين فإن المسلمين سيجنون ثمرة بعدهم وتركهم لتدريس العلوم الشرعية. نعم. ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء، انتهى بمعناه. هذه فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، والباقي ذكرها الشارح. نعم. ومنها شدة حاجة الخلق بل ضرورتهم إلى الرسالة، وأن ضرورتهم إليها أشد وأعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب. فرق بين الحاجيات والضروريات، فذكر في أول الفقرة حاجتهم ثم قال بل ضرورتهم، فالضرورة أشد، يعني الضروريات ما لا تبقى الحياة بغيرها تسمى ضرورة، الضروريات ما لا تبقى الحياة بغيرها، الطعام ضرورة، الشراب ضرورة، النوم ضرورة، هذه ضروريات. لكن مثلا التفكه، مثلا يعني الملابس أو بعض الملابس، هذه تسمى حاجيات. فهل نحن نحتاج الدين أو لنا فيه ضرورة؟ ضرورة لا تقوم حياتنا إلا به، أشد من ضرورة من ضرورة الطعام والشراب، لأن الإنسان لو فقد الطعام والشراب مات، والموت سيموت الإنسان اليوم أو غدا. لكن من فقد الوحي وفقد الدين دخل النار نعوذ بالله. إذن الموت يعني أقل خطورة من فقد الشرع من بلاد المسلمين، فإن الإنسان إذا لم يعرف الشرع ولم يعرف الدين ومات على الكفر والشرك فإن نتيجته خطيرة، ولا بد أن يموت اليوم أو غدا. لكن الذي لا يأكل ولا يشرب يموت، لكن قد يدخل الجنة إن كان مؤمنا صالحا. فإذا وإن فقد الدنيا عوض بخير منها، لكن الذي يفقد الدين لا يعوضه شيء، لا مال فإنه يذهب ويترك المال، ولا جاه فإنه يموت ويترك الجاه. إذن الحاجة إلى الدين أو الضرورة أشد. نعم. ومنها الرد على من يقدم الشبهات التي يسميها عقليات على ما جاء من عند الله، لأن ذلك الذي أوقع المشركين في الشرك. نعم. ومنها مضرة التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام. هذه آخر الفوائد ونتوقف هنا لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي ركعتين تحية للمسجد في أوقات النهي؟ نعم يجوز، على ما يقولون أن الأحكام الشرعية أو الأحاديث النبوية تأتي على نوعين، بعضها خاص وبعضها عام. فالعلماء إذا جاء الحديثان متعارضين فإنهما يجمعون بينهما، وهذه أعلى درجات العمل بالحديث. فإن الحديث إذا تعارض حديثان، حديث يقول هذا وقت نهي لا تصلي، وحديث يقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين حتى لو كان في وقت النهي، فالعلماء يقولون إذا جاء الحديثان المتعارضان فيجمع، فهناك طرق للجمع بينهما. الأول أن يحمل العام على الخاص، والثاني أن يبحث عن الناسخ والمنسوخ، قد يكون بعضها ناسخ وبعضها منسوخ، يعني كلما أمكن العمل بالحديثين كان هو المطلوب في الجمع. فورد عندنا نهي عن الصلاة في أوقات الكراهة، ورد عندنا حديث يأمر بعدم الجلوس في المسجد إلا بعد صلاة ركعتين. فالعلماء قالوا منهم من يرى أن حديث النهي خاص وحديث الأمر بالصلاة عام، ومنهم من يرى العكس فيقول النهي خاص، أنت إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين في أي وقت ما عدا أوقات النهي، إذا دخلت فيها ما تصلي. هذا مذهب. ومذهب الثاني العكس، قال الأمر بالصلاة ركعتين عام، النهي عام والأمر بصلاة ركعتين خاص، يعني لا تصلي إلا صلاة لها سبب. فدخول المسجد سبب للركعتين، الطواف سبب للركعتين، سنة الوضوء عند من يراها سنة كذلك خاص، يعني تصليها في أي وقت من أوقات النهي. وهذا هو الراجح، أنك إذا دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد. هل الطواف واجب لمن دخل المسجد الحرام للصلاة مثلا أم أنه مستحب؟ من دخل وكان بإمكانه أن يطوف فلا شك أن الطواف أفضل، لكن إذا دخلت المسجد الحرام وما هناك وقت بين الإقامة وبين دخولك فتكتفي بصلاة ركعتين. وهل تجزئ صلاة ركعتين كتحية للمسجد الحرام؟ نعم، ما ورد حديث أن تحية المسجد الحرام الطواف، ما صح حديث هذا. الصحيح أن المسجد الحرام حكمه كبقية المساجد، إذا دخلت إليه لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فلو دخلت المسجد الحرام وأنت لست معتمرا ولا حاجا فتصلي ركعتين ثم تجلس، ولو دخلت وأنت معتمر أو حاج وليس هناك وقت للطواف تصلي ركعتين وتجلس. فما هناك دليل على أن الحرم له تحية التي هي الطواف. يوجد رجل مريض لا يستطيع المشي إلا حبوا، وهو لا يستطيع القيام بالوضوء ولا الاستنجاء، فهل يسقط عنه الوضوء؟ وهل يجزي التيمم لمن هذا حاله؟ وكيف يؤدي الصلاة إذا كان لا يستطيع القيام والجلوس؟ الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان لا يستطيع الوضوء يجوز له التيمم ولو حتى يموت. هذه أوامر مقيدة بالاستطاعة. في الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فنحن مكلفون بحسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان إنسان لا يستطيع أن يتوضأ لشلل في يده أو مرض في يديه ويستطيع التيمم فلا بأس، فإنه لا يطلب منه إلا ما يستطيع. أما إذا استطاع أن يتنظف بالماء فهذا أفضل، ولكن عليه أن يحرص على التنزه من البول والنجاسات، لا ينبغي له أن يتساهل لأنه مريض، ما يتساهل بقدر ما يستطيع، يعني يعطي الأمر حقه من العناية، لأن هذا أمر يعني خطير في حياة المسلم أن يعيش طوال حياته وفيه نجاسات. يقول إن أحدكم ليجمع خلقه إلى أن قال فوالله الذي لا إله إلا هو، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. اشرح النار المقصودة أثابكم الله. بعض هذا الحديث ورد له لفظان، الأول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، يعني يكون ظاهره فقط وإلا في داخله ليس فيه موافقة لما في الظاهر، فيكشف الله حاله قبل أن يموت فيعمل بعمل أهل النار التي تتفق مع حقيقة حاله، يعني لا يكون في قلبه حقيقة الإيمان، لا أن الله عز وجل يجعل الإنسان المسلم الذي يكون مؤمنا وطوال حياته على الإيمان ثم في آخر حياته يعني يخذله الله، لا، بل إن الإنسان نفسه ليس متفقا داخله مع ظاهره فينكشف حاله عند الموت. أما من عاش على الإيمان فإن هذا يحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا، فالله يثبت المسلم عند الموت إذا عاش على الإيمان. على جميع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تنفيذها وجوبا وأنه يعاقب تاركها، أم أنها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها؟ الأمر في اللغة يقصد به التنفيذ. لو قال الأب لولده قم أو أخرج أو اعطني ماء، ما المراد بهذا الأمر؟ هذا أمر يعني يراد به التنفيذ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كل أوامره يراد بها التنفيذ، لكن قد يكون بعضها يعني للاستحباب لدليل آخر. أما الأصل في الأمر الوجوب، افعل افعل، اترك اترك، يعني الأمر والنهي كلاهما مقصودان بحسب اللغة. فإن العلماء يقولون إن الأمر لفظ وضع يقصد به التحقيق أو التنفيذ، والنهي لفظ وضع يقصد به الاجتناب. لكن قد يأتي نص آخر يدل على أن الأمر للاستحباب، كما قال تعالى فإذا حللتم فاصطادوا. هل يجب على من يحل من العمرة يذهب للصيد؟ لا. طيب هنا أمر، قالوا إذا سبق الأمر، إذا سبق النهي إباحة أو إباحة ثم حرم، حرم هذا المباح ثم جاء الأمر، قال يعاد الفعل كما كان قبل النهي. فإن كان قبل النهي كان واجبا رجع الأمر واجبا، كما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل كل من يخرج من الصلاة يذهب يبحث عن الرزق ويتاجر ويعني يزرع؟ لا، قد يعني يذهب إلى بيته. لكن هنا جاء نهي عن فعل قبل الصلاة ثم جاء النهي ثم جاء الأمر بأن يعود الأمر كما كان. فالأمر يعني يشرح بحسب حاله، ليس كل أمر يراد به الوجوب، ولكن ليس العقل هو الذي يدل على الوجوب من عدمه، ليس العقل. يقول لا يخصص ولا يقيد الدليل الشرعي إلا دليل شرعي، ليس العقل الذي هو يخصص. هل يجوز أخذ شيء من اللحية أم يأثم فعل ذلك؟ جاءت الأحاديث بالأمر بإعفاء اللحية وحف الشارب، هذه أحاديث من نبينا عليه الصلاة والسلام، وبعضهم جمعها وأوصلها إلى 30 حديثا تخص هذا الفعل، والأمر فيها للوجوب. لكن هل إعفاء اللحية يراد به إطلاقها بدون أخذ منها أم يجوز الأخذ منها، وما المراد بالإعفاء؟ الشيخ الألباني حفظه الله له كلام في هذا في السلسلة الضعيفة، فقال ليس المراد بالإعفاء تركها مطلقا، لكن المراد عدم إعطائها حكم الشارب، لأن الشارب يجز ويحف، يعني لا يبقى إلا جذور الشعر. لكن اللحية قال ورد عن بعض الصحابة وخاصة ممن عرف منه شدة المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر، أنه كان يقبض على لحيته ثم يأخذ ما زاد عن القبضة. ويرى الشيخ الألباني أن ما زاد عن القبضة يرى أنها بدعة، هذا رأي له طبعا، ليس يعني رأيا لجميع العلماء، لكن يستشهد بفعل ابن عمر، ويقول ورد كذلك عن ابن عباس وورد عن أبي هريرة ورد عن جابر بن عبد الله، كل هؤلاء ورد عنهم جواز الأخذ عما زاد عن القبضة. ونقل قولا عن الإمام أحمد رحمه الله وكذلك عن مالك بن أنس. فهذه يعني وجه من قال بجواز الأخذ ما زاد عن القبضة، فمن أخذ فلا حرج ومن ترك فلا حرج، شريطة ألا يفحش طولها، يعني ألا يكون طولها يعني طولا فاحشا حيث أنه يكون يعني منظرا غير يعني مناسب. فالمسلم عليه أن يحرص على الاتباع بقدر الإمكان. قل رأيت من شيخي الذي يعلمني القرآن لا يطمئن في الصلاة في ركوع أو سجود، ولا يحرك شفتيه عند الوقوف في الصلاة، فهل أنصحه وكيف أنصحه؟ طبعا نصيحة الشيخ من أشد يعني أنواع النصيحة، كيف تأخذ عنه العلم وكيف تأتي تنصحه؟ فيحتاج إلى ترفق، فتأتي تشتري كتابا في الصلاة وتقول: يا شيخ، هذا الكتاب أريد أن أقرأه، ولكن أخشى أن يكون فيه شيء غير صحيح، فأحب أن تطلع عليه، فإن كان حسنا فإنني أقرأه إن شاء الله وأعمل به. بهذا الأسلوب تحرص ألا تجرحه، لكن لا تتركه، فإن الشيطان حريص أن يأتي الإنسان القدوة ويجعله يخطئ في أعماله ليضر غيره. وبعض الناس يستشهد بفعل الآخرين، لا، أفعال العلماء والدعاء ليست دليلا على صحة الفعل، فإنهم بشر يخطئون ويصيبون ويغفلون ويسرحون، يعني بعض الأشخاص ويكون من خيرة الناس في الصلاة يسرح، وتراه أحيانا يطيل الركعة وأحيانا لا يطمئن فيها، بشر، يأتيه الشيطان كما يأتي كل إنسان. فإذا رأيت من شيخك هذا الخطأ فخذ هذا الكتاب الذي في الصلاة وأعطه، يقول: يا شيخ، أنا أحب أن أقرأ هذا الكتاب، لكن أخشى أن يكون فيه شيء غير صحيح، فأحب أن تقرأه، فإن كان فيه شيء غير حسن فتعلمني جزاك الله خيرا. وتذكر قصة إن صحت عن الحسن والحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهما رأيا شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء، وقد تجاوز 60، لا يحسن الوضوء، فاختلفوا كيف يبلغونه، فاتفقوا أن يأتوا إليه وقالوا: يا شيخ، اختلفت أنا وأخي في طريقة الوضوء، فنحب أن نتوضأ أمامك حتى تعلمنا أينا أحسن من الثاني. فتوضأ الحسن ثم توضأ الحسين، وكلا وضوئيهما وضوء شرعي، فأعجب بهما وعرف أن مرادهما أن يعلمه، فقال: جزاكم الله عني خيرا، والله أن وضوءكما الحسن، ولكن وضوئي هو الذي ليس حسنا. فبهذه الصورة الجميلة استطاع أن يبلغه وأن ينصحه ولم يجرحه. يعني لا، الإنسان ينبغي أن يحرص أن ينصح أخاه المسلم ولا يجرحه، لكن لو جرحته تدفعه للعناد وتكون أنت السبب، فينبغي أن تختار الطريقة، طريقة النصح، حتى لا يعني تجعله يصر على فعله. بعض الناس يعني لعل شيخك هذا يكون حنفيا، لأن الأحناف عندهم الطمأنينة ليست واجبة، يرون أن الطمأنينة ليست واجبة، وإنما الشخص عليه أن يقف ويرجع، ولهذا ما عندهم يعني ذكر لبعض الوقوف ولا بين السجدتين، لكن هذا يخالف الحديث الصحيح، فإن حديث المسيء يعني في الصلاة حديث مشهور في الصحاح، فينبغي أن يعني أن ينبه الشخص ولو كان يعني على مثابة. بعض الناس عند إقامة الصلاة يقولون: أقامها الله وأدامها، وعندما يقول الإمام استقيموا يقولون: استقمنا، فما رأيكم؟ ما ورد في السنة أن الشخص يقول أقامها الله وأدامها، ما ورد، لكن الشخص لو قالها على سبيل يعني المحبة الخير إن شاء الله ما في حرج، لكن لا يعتقد أنها سنة ولا يحرص على قولها دائما، فإنها لم ترد في السنة. بعض الشباب الملتزم يحتقر إخوانه من الملتزمين عندما يراه يلبس ملابس رياضية، فما رأيكم وتعليقكم على هذا؟ الملابس الرياضية التي تشف عن الجسم أو تصف الجسم لا يحسن، يعني ينبغي أن يكون اللباس لا يصف الجسم، لأن الغرض الشرعي من اللباس تغطية العورة وعدم إبراز ملامح الجسم، فكل لباس يبين ملامح الجسم ينبغي أن نجتنبه. لكن لو شخص لبس لباس رياضي للرياضة فلا حرج إن شاء الله، الرياضة ليس فيها حرج، إلا إذا أصبحت دينا نتقاتل عليها ونتصارع عليها فهذا لا يجوز، أو كانت تمنعنا من عبادة الله، أو نحبها أكثر من حبنا لله ورسوله، أو نصرف أوقاتنا الكثيرة من أجلها، فإنها تحرم لهذا. أما الرياضة والحركة الرياضية فنحن في حاجة في العصر الحاضر إلى رياضة، لأننا يعني قد أصبنا بالخمول والكسل، ولم تكن هناك وليست هناك أعمال تستنزف طاقاتنا. الإنسان عنده طاقة جسمية في حاجة أن يستنفذها، فإذا لم يتحرك فإنه إما يصاب بالأمراض، وإما يعني قد يتحرك إلى ما ليس فيه يعني فائدة. فالرياضة إن شاء الله ليس فيها حرج ما لم تصل إلى مرتبة العبادة. هل يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء إذا كان يوجد مطر وإن كان يسير؟ وإذا قلت للإمام إن المطر ليس شديد وليس فيه خطر فيقول ما وما يدريك أنه بعد ذلك يكون عائقا عن صلاة العشاء. يجوز الصلاة في البيت إذا كان هناك مطر، يعني كما جاء عن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه كما في الصحيح: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في رحالكم. فأنكر بعض الصحابة عليه قوله هذا، قال: ماذا تنكرون؟ والله لقد فعله من هو خير مني، أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء المطر فيجوز لنا أن نصلي في المنزل، لكن إذا جاء المطر في صلاة المغرب واستطعنا أن نحصل أن نأتي إلى الصلاة وكان المطر شديدا جاز لنا أن نجمع الصلاتين. إذا كان ظاهر المطر غزير قد يمنعنا عن صلاة العشاء في المسجد، أما إذا كان المطر خفيف فلا ينبغي لنا أن نتساهل في الجمع إلى هذه الدرجة. يقول: توجد لدي حرقة على بعض إخواني طلبة العلم ممن من الله عليه بالعلم الشرعي، لكنهم لا يدعون إلى الله عز وجل ولا يرشدون العامة، والبعض لا يحصل حضور حلق العلم. الإنسان ينبغي له أن ينفق مما عنده، فصاحب المال ينصر الدين بماله، وصاحب الجاه ينصر الدين بجاهه، وكل واحد ممن أعطاه الله شيئا مطالب يوم القيامة ومحاسب على ما أعطاه الله، أن ينصر الدين بقدر ما يستطيع. العالم بعلمه، والغني بماله، وصاحب الجاه بجاهه، هذه ضريبة ما أعطاك الله، فإن الله يحاسبك بقدر ما أعطاك. فإذا أعطاك 100,000 ريال يحاسبك عليها، وإذا أعطاك 1,000 ريال ما يحاسبك على 100,000 ريال، وإذا أعطاك الله رئاسة مدينة يحاسبك عليها، وإذا أعطاك الله رئاسة منزلك يحاسبك على منزلك ولا يحاسبك على المدينة، وهكذا. هذه عطاءات الله، فإذا أعطاك الله شيئا علما أو مالا أو جاها وجب عليك أن يكون لك مشاركة في تعليم الآخرين ونفع الآخرين ونصر الدين. يقول عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لا يحض، الذي يكذب بالدين من علاماته لا يحض، يعني لا يحث غيره، فما بالك إذا كان عنده قدرة ولم يطعم غيره. هذا الذي لا يحث لا يشارك يكون سلبيا في المجتمع، والمسلم ينبغي أن يكون شخصا إيجابيا يشارك، لا ينبغي أن يكون إنسانا سلبيا، فإن الخير إنما ينشر بكثرة أهله وبمساعدتهم وتعاونوا على البر والتقوى. فلا بد الإنسان إذا كان عنده علم وعنده مال وعنده جاه أن ينفق مما أعطاه الله لنصر هذا الدين، لتعليم الناس، لإعطاء المحتاجين، لمساعدة أصحاب الحاجة، وإذا كان صاحب جاه لمنع الفساد ونشر الصلاح، كما جاء في الأثر: إن الله لا يزع إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. مدير الإدارة في إدارته قادر أن ينشر الخير في داخل الإدارة أكثر من الذي ليس له قدرة إدارية، وهكذا كل إنسان محاسب بقدر ما أعطاه الله. إذا أسرع الإمام بالركوع وأنا لم أتم الفاتحة فهل أركع معه قبل إتمامها؟ أرجو التوضيح. قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية الراجح أنها ليست واجبة على المأموم، إلا إذا أعطاك الإمام فرصة تقرأها بعد أن تقول آمين، فإن أعطاك فرصة تقرأ الفاتحة، ما أعطاك فرصة ما تقرأ الفاتحة. هذا هو الراجح كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الموطأ عند مالك، يقول لا تقرأ الفاتحة إذا كان الإمام يقرأ، لأنه ما الفائدة من الإمام يقرأ وأنت تقرأ؟ ما الفائدة؟ لماذا شرعت قراءة الإمام الجهرية؟ إلا حتى تنصت، الله أمرنا بالإنصات فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا بإجماع المفسرين أنها في الصلاة، هذا الأمر في الصلاة، فإذا قرأ الإمام تنصت، لكن إذا أعطاك فرصة بعد قولك آمين جاز أن تقرأ الفاتح، هذا في الصلاة الجهرية. أما في السرية فكيف لا تستطيع أن تقرأ إذا قرأ الإمام الفاتحة في القيام؟ فأنت تقرأ في نفسك، لكن لو جئت متأخرا وكبرت ثم ركع الإمام تركع معه ما تقرأ، فإنه يكفيك أن تركع معه. لكن إذا كنت معه في الصلاة فرفع من الركوع رفع من السجود وقرأ الفاتحة، أنت ما تستطيع تقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة في مجال، لكنه إذا استعجل فأنت يعني تحرص على أن يعني تتم الفاتحة إلا إذا خشيت أن يفوتك الركوع. ما حكم لعبة الدفاع عن النفس التي تسمى بالكاراتيه أو كذا؟ الدفاع عن النفس يعني سيتعلم وسيلة يدافع بها عن نفسه لا حرج، لكنه يخشى أن يستخدمها في إيذاء الآخرين، مثل شراء السلاح. إذا كان الإنسان يحتاج أن يحمي نفسه بسلاح جاز له أن يشتري السلاح، خاصة إذا كان في أماكن بعيدة منقطعة عن الأمن وعن المحافظة، فالإنسان يحمل ما يحمي بنفسه من السلاح جاز. فالكاراتيه أو الدفاع عن النفس إذا كان الإنسان يتعلمها للدفاع فقط فيجوز له، وبشرط ألا يستخدمها في إيذاء الآخرين إلا عند الضرورة، إذا اضطر فقط للحاجة. أما يستخدمها لإيذاء الآخرين وإظهار قوته على الناس فهذا لا يجوز. إذا أردت أن أجمع صلاة المغرب مع العصر فهل أصلي صلاة المغرب جهرة أم سرية؟ ما تجمع المغرب مع العصر، الجمع جمع الصلوات تجمع الصلاة السرية مع بعض والصلاة الجهرية مع بعض، يعني صلاة النهار العصر والظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض، لكن العصر ما يجمع مع المغرب ولا يجمع العشاء مع الفجر، الفجر وحده، أم إنما ورد السنة بجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت أحدهما على تفصيل بين العلماء. أما صلاة المغرب العصر مع المغرب ما ورد. إذا كنت في سفر وأردت أن أجمع الظهر مع العصر وأنا في سيري، مع العلم أن المكان الذي أردت السفر إليه ممكن أن أصل إليه قبل أن تحين صلاة العصر، لا، إذا كان الشخص سيدخل المدينة في وقت صلاة العصر فلا يحصل له أن يجمع مع الظهر، لأن الجمع مع الظهر حتى لا يعوقك عن السير، الجمع له مقصد، ليس الجمع لذات الجمع، إنما أنت تجمع حتى لا تتوقف مرة أخرى. لكن إذا كنت ستتوقف في وقت الصلاة وقوف أخير فما تجمع الصلاتين، إنما تجمعها إذا كنت في طريق يعني سيمر عليك الوقتان. سمعت رجلا يقول اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. القضاء المقدر على الإنسان مكتوب عند الله عز وجل كيف يقع ومتى يقع وصورة الوقوع، فأنت تسأل الله أن يرد عنك جزء من القدر الذي هو الصورة، أن يلطف عليك. مثلا قدر على إنسان أنه يخرج من باب بيته فتقع رجله على قشرة موز عند الدرج فيسقط على ظهره، فالسقوط قدر وطريقة السقوط قدر، كلها قدر، فأنت لا تحدد في السؤال، اسأل الله اللطف، اللهم لطف بنا، اللهم احفظنا، اللهم عافنا، اللهم عاف عنا. أما التفصيل والتدقيق وتقول يا رب لا أسألك كذا، ليش ما تسأل كذا؟ لأن القدر لا يرد أصلا، القدر لا يرد، وقد كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ أن فلان من الناس سيخلقه الله في مكان كذا، وسيفعل كذا، وسيدعوني بكذا، وسأجيبه بكذا، كلها مكتوبة. فأنت مطلوب منك أن تسأل الله أن يحفظك، أن يعافيك، أن يمنع عنك البلاء. لكن تقول يا رب أنا ما أريد أن أثقل عليك، لا ترد عني القدر، ولكن ألطف علي، ألطف بي في طريقة وقوعه. الله كريم عز وجل، اسأله كل حاجاتك، ما تقيسه على المخلوق الذي يثقله السؤال في دفع المال الكثير أو مساعدتك في الشيء الكبير. لا، الله يعطيك كل ما تريد.